وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة البقرة إلى أن قال رحمه الله: قوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فيه عشر مسائل. الأولى قوله تعالى للفقراء، اللام متعلقة بقوله وما تنفقوا من خير. وما تنفقوا للفقراء. نعم. وقيل بمحذوف تقديره الإنفاق أو الصدقة للفقراء. للفقراء، نعم، يعني متصيد من مجموع الكلام الذي مر: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. بعدين هذا الإنفاق وهذا الإحسان يعني للفقراء، كائن للفقراء. نعم. قال السدي ومجاهد وغيرهما: المراد بهؤلاء الفقراء فقراء، يعني من هؤلاء الفقراء، يعني لمن الإشارة؟ يعني بقوله تعالى للفقراء، يعني الفقراء، يعني ال هذه ماذا؟ هذه اسمها للعهد الذهني. للعهد الذهني، شو الذهني؟ يعني الفقراء يعني الذين عرفناهم من فقراء المهاجرين يعني فيما مر. نعم. من قريش وغيرهم. نعم. ثم تتناول من قريش وغيرهم، لأن الذين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا من قريش فحسب، إنما من أكثر من مكان. نعم. من قريش وغيرهم، يعني كلهم هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزولا عند أمره. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم. تتناول الآية كل من دخل تحت صفة الفقراء غابر الدهر. ماضي كل فقير، يعني كل من صح ويصدق عليه تعريف الفقير تتناولهم هذه الآية، والعبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب. نعم. وإنما خص فقراء المهاجرين بالذكر لأنه لم يكن هناك سواه. نعم. وهم أهل الصفة، وكانوا نحو من 400 رجل، وذلك أنهم كانوا يقدمون فقراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لهم أهل ولا مال، فبنيت لهم صفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لهم أهل الصفة، يعني الصفة مكان مرتفع يجلسون فيها، يعني في مؤخرة المسجد. نعم. قال أبو ذر: كنت من أهل الصفة، وكنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر كل رجل فينصرف برجل، ويبقى فيأمر كل رجل من أصحابه، يعني من يعني فيأخذ معه رجل، يعني نعم، طعام. ويبقى من بقي من أهل الصفة 10 أو أقل، فيؤتى النبي صلى الله عليه وسلم بعشائه ونتعشى معه. فإذا فرغنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناموا في المسجد. يعني معنى ذلك، يعني عندما ذهب من ذهب من الذين يعني موجودون، يعني من أغنياء فقراء من أهل الصفة، كل واحد واحد بإشي 10 12 9، هذول ما بأحد منهم. اللهم صل عليه وخليكم، فاللهم صل عليه يأكلون، يعني يأكلون معه صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناموا في المسجد. نعم. نعم. خرج الترمذي عن البراء بن عازب: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال: نزلت فينا معشر الأنصار. نزل فينا، نعم، معشر الأنصار: ولا تيمموا. نعم. كنا أصحاب نخل يعني أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقونه يعني تنفقونه نعم. قال أصحاب نخل قال فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته يعني عنده واحد بستان واحد عنده 4-5 شجرات واحد يعني كل واحد نعم. وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد يأتي فيعلقه في المسجد نعم. وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فيضربه بعصاه فيسقط من الجسر والتمر فيأكل يعني معنى ذلك ما جعله بمتناول اليد يزعم يحط شيء يطلع عليه ويحله حتى يحتاج إلى عصا إذا كان بمتناول اليد كل ما مر يأخذ واحد أما بيكون بعيد يعني عالي مرتفع معنى ذلك الذي يدعوه الحاجة شدة الحاجة الجوع لذلك يعني بيعدو شو يعني بيستمر بيمكث يعني برهة مما يجي غيره أما هيك قدامه اللي حط قدامه شيء كل ما بتمر تتناول شيء أما يكون عادي بعيد شوي ما يعني بيتكاسل الإنسان نعم نعم وكان أهل الصفة نعم فيضربه بعصاه يعني عنقود مثل تبع الموز مثل الموز يعني بعلقوه التمر هون بعلقوه كمان نعم فيسقط من المسرين كان الناس ممن لا يرغب في الخير يأتي بالقنو فيه الشيص يعني لا يرغب بالخير نعم بالقنو فيه الشيص والحشف يعني الشيء الرديء من أنواع التمر وبالقنو قد انكسر فيعلقه في المسجد طيب. وبالقنو قد انكسر ليش عم يقول قد انكسر على كل حال أطعه هو يعني أخذه من الشجرة بس يظهر قد انكسر أحيانا بينكسر لما بينكسر تغذيته بتنقطع بيكش بقى بصير مثل حشف ناشف ما عدا صار رديء ما يعني ما يرتضع من أمه يأخذ يعني يتغذى حتى يكون يعني لين طيب حلو في مائية لا نشفت مائيته بالقنو قد انكسر نعم فيعلقه في المسجد نعم فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه نعم. قال ولو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه إلا نعم. على إغماض وحياء على غضاضة يعني يقولون يعني إذا ما تسمح ما بيعضوه شو عم تعطيني والناس يعني عند العوام يعني العبارة سائدة صدقوا بما تكرهوا والناس صدقوا تصدقوا بما تكرهوا بس الناس يقولوا تصدقوا بما تكرهوا شو صدقوا بما تكرهوا شو جايين نعم يخلص منه يعني نعم لا حتى تنفقوا مما تحبون حتى يأتيك ما تحب أنفق مما تحب يعني أنت تدعو وتسأل ما تحب لذلك أعطي مما تحب يأتيك ما تحب هيك ربي قال لأنه أعمل ما شئت فإنك مجزي به لما تشوف شيء حاجة هيك تشوقت وأنه تلهفت نفسك إلها قلت والله أنا حبيتها كتير سواء كان طعام أو غيره يعني بتشوف هلا بالجامع تشوف ترية كبيرة ضخمة سجادة ضخمة كبيرة ومن النوع يعني الجيد يعني بتشتري 20 سجادة بدون مبالغة بيطلع وهذا صاحي يعني من ذوي الثراء بيشوفها بيقول والله منيحة كتير لعندي للصالح مدة منيحة بعدين بيتذكر بيقول بس والله هي ما بتلي إلا ببيت الله لذلك ها حطها بالبيت الله لذلك بتشوف سجاد هلا بالأموي سجاد في سجاد شيء هائل يعني من قيمته يعني وجودته. بس ما بعرف هلا وين انو وين انو بلوع راح انو استغفر الله يعني يعني تشبيه اللي اخذه انا عم شبهه بالبلوع ولا حاشا يعني يعني اساس بيت الله ما بيكون الا مكان طاهر الاصل لكن هيك هذا هذا ونسال الله العافيه وين راح وين راح هذا واستبدل الذي ادنى بالذي الذي هو خير في أكثر من طريق شام هون يعني لا في خيوط ولا في شيء وعم يستوي الصف ولا لا بأس به يعني وأنا قلت لهم للناس قلت لهم هاي الخطوط اللي عاملينها هاي هاي سبي عليكم هاي ليش لأنه الولد صغير الولد الصغير لما ما بيعرف يحكي ونحطه بالمدرسة مشان ما يضيع نكتب له كان يطرزوا له اسمه على الصدرية نسميها كل ولد مكتوب اسمه على الصدرية تطريز بعدين صار يحطوا له هوية مثل هوية انه ما بيعرف يحكي لذلك حطوا له اسمه قلت له نحن كذلك ما بنعرف نصف حطوا لنا خيط يعني كأنه ولاد احنا ما بنعرف نصف اما الاصل اللهم صل عليه يعني اعطانا قاعدة هندسية هائلة وما تختلف بطول الاشخاص ويعني وقصرهم الكعب تحاذوا بالمناكب والأكعاب يعني الكعب على الكعب مو رؤوس الأصابع على رؤوس الأصابع لا الكعب على الكعب لو أخذ خيط من الكعب الكعب كلهم بيطلعوا قد بعض يعني رجله 44 أو رجله 33 كلهم مثل بعض بيطلع إيه؟ فهذا يعني يعني من إنسان أعطى قدم ما يحب حيث يجازيه ربي سبحانه وتعالى بما يحب أما تريد ما تحب ما تحب وتقدم ما تكره هذا لعمري في القياس شنيع نعم لا لا صدي قال فكل ذلك يأتي الرجل بصالح ما بس يعني هلأ نحط طبانا يعني معلومة إنه إذا نريد ما نحب فلنعطي ما نحب هيك الأصل فالله يكرمنا يأخذ حكم من ذلك أن مثلاً أصحاب القائمين على الجمعيات يردون البضاعة كاسدة أو سيئة يردوها في وجه المتصدر لا. لا هي صالحة لا صالحة هي لا ليس لهم ذلك لا ممكن يعني إذا كان من أجل كان من حر مال زكاتهم عفوا من مال زكاتهم وليس من حر أموالهم إيه ليس لهم يعني ذلك ليش لأنه صالحة يعني هون لما نقول الحشاف يعني ما بيتاكل أما بجيبه مثلا شيء يعني مثلا مشقوق شيء يعني صباغه منزوع شفت أنا كنا بالمعهد يعني يجيبوا أشياء كتير هذا بيجيب مثلا خمسة بدل واحد بيقول لك يعطي بزيادة ليس لنا أما إذا جاب الشيء يعني الرديء الرديء طبعا نقول له شو أنت وهذا بصداقة يعني يعني صدقة التطوع أما الزكاة إذا كان لا يجزي وكان لا يكفي وكان لا يستفاد لا يجوز أن يعطيه ألا يكون تأديب لهذا المتصدق لأن رد عليه بضاعته لأنه يعني استهزأ بالفقراء أو استخف لا مثل ما قلنا يعني إذا شيء لا يصلح هذا لا يجوز من الزكاة أما إذا كان نفقة ما على المحسنين من سبيل وإذا أتى به كمان إذا لا يصلح لا أرده عليه نعم أما إذا كان يصلح لكن يعني شيء يعني مثل ما نقول نخب تاني غالية بجيبوا نخب تاني شوف شفتون أنا بجيبوا نخب تاني بجيبوا أوقات من النخب الأول بس غالية النخب تاني بجيبوا جرابات بجيبوا جواكيد بجيبوا شو إيه هذا بيقول لك أخي أنا جبت خمسة بدال واحد بدال جوز واحد جوز جرابات كله أخذ نخب تاني جبت خمسة أنا وكله باللبس كله باللبس جيد بس في شيء في بعض أشياء بدل ما أجيب عشرة جبت خمسين أنا هذا بصير نفع أكثر أما إذا شيء لا يصلح شو جاب لي مماسح ما لا أنت والله أنا ما لي فاضي جيب واحد يكبه أنت أخذ طبعا من قلون يعني نعم أي بدها حكمة أي بعض الناس يعني بيتذكروا بيتذكر أما إنسان جديد وما بيعرف يعني وشاب لو فرضنا شاب هذا فرد في شيء يقول له الإنسان ممكن يعني يقول لك أبوه ما عاد لا بده يزكي ولا شيء لا من ذكره نجيبه ونقبله ومن ذكره نعمل له هيك يعني نعمل له هيك درس هيك خفيف يعني هذا يعني لما اللي جبته هذا لأولاده وشو بتلبس أحسن شيء وهذا هؤلاء ربي سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى قال وجعلكم يعني أعطاكم سبحانه وتعالى يعني أعطاكم ما أعطاكم ليبلوكم فيه ليبلوكم فيه كما أعطاه من أجل أن يبتليك سبحانه وتعالى يعني هي النعمة بده يختبرك ربي سبحانه وتعالى كما قال الآية ونبلوكم بالشر والخير فتنة يعني اختبارا يعني هذا فقير اختبرناه والثاني غني كمان اختبرناه شو بيساوي والآية بتجمع وجعلنا بعضكم لبعض فتنة نعم فهذا فبيتذكر يعني بيتذكر إن شاء الله لأنه يعني ربي قال سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر وقال سبحانه وتعالى وذكر إن نفعت الذكرى يعني قد نفعت الذكرى ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نعم سيدي قال علماؤنا وكانوا رضي الله عنهم في المسجد ضرورة وأكلوا من الصدقة ضرورة فلما فتح يعني شدة ضرورة ما قال حاجة أنا شوف شو التعبير ضرورة يعني شدة حاجة شدة حاجة نعم قال سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه قل لا أجد فيما أوحي إلى محرم على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما أو دم مسموحا لا ولا أن يشهد الآية يعني إلا ما اضطررتم ربي قال إلا ما اضطررتم سورة الأنعام إلا ما اضطررتم يعني كمان ربي ما حرم علينا فقال ليش يعني الميتة يعني الخنزير يعني الكلب يعني يعني يعني إذا حيموت يأكل إذا كان شو قال ضرورة والفقهاء عرفوا الضرورة ليش شو الضرورة يعني الذي لا يستطيع العيش دونها يعني يموت هي حد الضرورة لكن قالوا يعني الفقهاء قالوا هناك حاجات تقوم مقام الضرورات يعني شدة الحاجة كأنها ضرورة مو شرط يصل لحتى يموت إيه؟ قال وكانوا رضي الله عنهم في المسجد ضرورة يعني ضرورة إذا ما نام بالجامع يعني بيموت لا ما بيموت لكن حاجة تقوم مقام ضرورة يعني يعود بالعراء يعني شدة حاجة لذلك أنا فسرت بشدة حاجة مو ضرورة ضرورة إن ربي قال إلا ما اضطررتم إليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد نعم وأكلوا من الصدقة ضرورة ما عندهم شيء يعني شدة حاجة نعم فلما فتح الله على المسلمين نعم استغنوا عن تلك الحال وخرجوا ثم ملكوا وتأمروا شوف استغنوا عن تلك الحال أكثرهم صار أميرا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم استغنوا عن تلك الحال يعني الحاجة تلك الحال التي يحتاجون فيها وخرجوا ثم ملكوا وتأملوا خرجوا مما هم فيه يعني وقاتلوا ثم ملكوا وتأمروا الحقيقة يعني سبحان الله لما الرب سبحانه وتعالى أول شيء ابتلانا بعضنا ببعض في مسلم وفي كافر هيك حكمته شاءت والكافر دائما بيكون تحت سلطان المسلم هيك الأصل الكافر تحت سلطان المسلم وهذا الكافر نحن نأمره بأن يرجع إلى شيء سماوي يعني ولو كان يعني محرفا نوعا ما في له كتاب إيه إذا ما رجع له نأمره ليش حتى لا يظلم بعضهم بعضا إيه لذلك عندما يعني يرجع هذا لشيء إيه العدل قائم بيناتهم لا بأس أما لا يرجع لشيء هذا من قاتله حتى يقول لا إله إلا الله والقتال سبحان الله يعني الجهاد يلي ربي سبحانه وتعالى جعله تلاقي أكثر القرآن كله جهاد وقتال هيك ربي قال سبحانه وتعالى والآيات نص. شو معنات نص؟ يعني ما بتحتمل التأويل، بس بده يفهم بس الإنسان مع ذلك. يعني إيه لما بيطلعوا هالشباب، هلأ الشباب كلها نسأل الله العافية قول نصا كتير منها، يعني مثل ما بيقولوا سرسرية، يعني فارع عظيم الفاتح. قال لي هذا، قال لي هذا سراء، هذا أعوذ بالله، أعد بالهذا ببالي باشا. قال لي، قال لي هذا مسبحة الإمام بتنسرق أي مكبيرة. قال لي والله صار أربع سنين هذا، يعني ما تعرف. قال لي هذا، قال لي يمكن هذا اللي أخذه، واحد مستطيع بالجامعة. والتاني إجا واحد تاني كمان عائل، والتالت. يعني هدول لو في يعني مين، يعني هدول يضبطون ودائما يخرجون للجهاد. ما بقى يعني الهم، الغم بيروح كله كله، يعني حال يعني قام إجا سافر، يعني وبيتعلموا ببعض، والسفر يسفر، يعني يبين، يعني هيك، يعني هيك شاء الله سبحانه وتعالى أن يقيمنا بهذه الحال، يمتحن بعض ببعض ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فبالجهاد فتح وملك وجمال واشتغل وتعب، ما بقى كسلان، يعني ما فينا واحد متروك. انت شو عم تساوي؟ عم واحد قاعد بالجامعة ما عم يساوي شيء، قاعد عم يسكت. لا، سيدنا عمر قال له شو، من ينفق عليك؟ من ينفق علي؟ قال له والله أخي الشغل يجي ينفق علي. يضربه، قال له قوم قوم، أخوك أعبد منك. قال له أخوك أعبد منك. يعني ما فينا، يعني ديننا دين حركة، يعني دين حياة. يعني الأحياء الموات شو هو؟ شو هو؟ أعظم قوة اقتصادية وأعظم حركة للناس هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يعني كل واحد بيأخذ شقفة أرض ما فيها عمران وما لا ملك، ما مر عليها، ما أتى عليها ملك لأحد، بيجي واحد بيعمرها. شو بيعمرها؟ هل اللي بده إياه؟ بده معمل؟ بده بيت؟ بده بستان؟ بده للزرع؟ بده كل واحدة بحسبها، مو كمان بحط لي حجرتين بيقول هذا إلي صار إلي. لا حبيبي، إذا حجره وما اشتغل فيه بياخده منه الإمام، أعطيه لواحد تاني. هي عم يعطيك أرض، يعني اشتغل. هيك هي هذا ديننا. وبعدين لما بدنا نقول إيه ولا لا تناقش، ساعتها روح راجع إيمانك، ربي حكيم أم لا، عليم أم لا، رؤوف لا، رحيم أم لا، لطيف سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى ولا لا. هيك الله أقامنا سبحانه وتعالى. بس يعني على، يعني علينا أنه نحكم آيات الله مع معرفة يعني ماذا يأمرنا سبحانه وتعالى في كتابه. عندها نكون في نور، قد جاءكم إلى الله نور. عندها وما يستوي الظلمات ولا الظلمات ولا النور، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، لا يستوي. هلا هلا بعمى، هلا يستوي الله لا. شو عم يساوي دول الحرمية؟ دول شو عم يساوي؟ هذا كان في جهاد في شيء. نفسيات الناس تلاقي عزيزة، لو في جهاد حرامي بيقدر يفوق. شو يعني؟ نحن مخلوقين جنب السيف. أنا هيك هيك، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وليش مثل ما قلنا؟ ليش حتى الناس ما يظلم بعضهم بعضا؟ هيك الأصل، لأن يقيموا يعني حدود الله. نحن ما بدنا نأخذ بلادهم. هلا أظن السلطان سليم الله يرحمه لما فتح ووصل لمصر، كانوا يعني ما كانوا يعني مسلمين. لما فتحها شو سامع؟ قال له نحكموا حالكم بحالكم، نحن ما لنا جاي بلاد. طالما صرتوا ترجعون إلى كتاب الله خلاص حكموا ما بدنا نحن. وإما كان يعني يفتح الدولة أو يفتح المدينة أو إنه نحكموا حالكم، خلاص صار في عنكم حكم، ارجعوا إليه. نحن ما لنا جاي ناخذ، يعني ناخذ بلادكم. لذلك توسعي. فهذا هيك الأصل يعني. فليش أنا منين طلعت من هذا الكلام؟ قال استغنوا، فلما فتح الله على المسلمين استغنوا عن تلك الحال وخرجوا مما هم فيه، ثم ملكوا وتأمروا. طبعا لما فتح الله بمن فتح؟ بمثل هؤلاء، كانوا يطلعوا للغزو. هيك الأصل، دائما غزو، دائما غزو. ويجب على الإمام كل سنة فرض كفاية أن يبعث جيشا لجهة من جهة الكفر. يجب يجب معناتها اللي يعني عنده وهالمسؤولية هذا معناتها ما بينام. هذا هذا بيكون عندك سلاح مكافئ له. أما والله تطلع بارودة ومع طيارة شو هذا الكلام؟ هذا ربي قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون. ترهبون شو؟ هاي مو جواب الشرط، أعدوا هاي صفة من قوة ومن رباط الخيل ما ترهبون به يعني عدو الله وعدوكم. مو أعدوا عندها بيكون أعدوا ترهبوا، لا أعدوا من هذا الذي ترهبون به. هيك الأصل. لذلك هلا حالنا بالأرض عادين يعني نسأل الله العافية. نسأل الله أن يرينا إن شاء الله هيك الخير، والخير مقبل إن شاء الله نرجو الله إن شاء الله يكون آن إن شاء الله أوان إقبال هذا الدين. كل هالهموم بتروح، كل هالغموم بتروح، كل هالأمراض بتروح، كل كل يعني هذا يعني قاتل خلاص كله أكثر شباب والزواج تناكع وتناسل وتتثروا وما يعني كل واحد يموت يعني إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما في يعني يعني عايشين عايشين مبسوطين، ما في هذا الأمراض النفسية وغيرها هاي كلها كلها ما في، مو موجودة. ما بيكون الإنسان ماشي على سنة الله. أما كله بيشتكي من النفس وغيره وبده حشيش وبده وبده وبده وبده مخدرات بده وبده من هالأمور. ليش داخله شو ساي قاعد يعني؟ والبلاد كلها وين ما راحت بلاد أخت هيك إن الأرض لله. يعني ما في أحلى من عيشة الإسلام. وهلي كمان تحت إيدنا إذا مثلا مسكين بنصرانيتهم بيهوديتهم نتركهم أبدا، لا إكراه في الدين، بس تحت قبضتنا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني هيك الأصل، يعني ما بيقدروا يتأبوا عنا. هيك الأصل يعني الأرض يعني لحنا عبيده. مين عبيده؟ لحنا عبيده. أما هدنك عبيد الشيطان. إن عبادي يعني قال ولا شلون سبحانه وتعالى قال في سورة النساء لأتخذن منهم نصيبا مفروضا. الفرض القطع يعني في إلي شيء من عبادك من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم فلا يكون آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. يعني هدول يا ربي إن عبادي ليسك عليهم سلطة. فعباد الله لحنا الذين إن شاء الله نكون نحن إن شاء الله الذين قالوا سمعنا وأطعنا. هيك الأصل. فالأرض لنا الحقيقة الأصل، بس الأرض ما بتتداخل. يعني أنت ونايم والبلاد لا تفتح وأنت نايم، لا يا نايم فاتتك الغنائم فقال سموها ما أنت نايم. لا بدها قيام. يعني ويك الصحابة كان رهبان بالليل وفرسان بالنهار. هيك كان هذا أين تبدأ يدخلوا هذا أين تبدأ وقدش عن يعاني كل أمراض نفسية. نسأل الله نص يعني كل 100 بتشوف منهم عدد جيد. نسأل الله العافية. كل مريض وهذا موجود هلا هيك الناس عم تعاني. ليش ما مشينا بسنة ما مشينا بسنة الله؟ نعم يلا سيدي. فالله يكرمنا يعني نفهم ونعمل يعني بسنة الله التي سبحانه وتعالى جعلها. نعم. ثم طيب. بين الله سبحانه من أحوال أولئك الفقراء المهاجرين ما يوجب الحنو عليهم بقوله تعالى الذين أحصروا في سبيل الله. نعم. والمعنى حبسوا ومنعوا. قال قتادة وابن زيد معنى أحصروا في سبيل الله حبسوا أنفسهم عن التصرف في معايشهم خوف العدو. ولهذا قال الله تعالى لا يستطيعون ضربا في الأرض لكون الأعداء من حولهم، لأنه بقع كانت المسلمين ما كان المسلمين. نعم نعم. لكون البلاد كلها كفرا مطبقا. أيوة. وهذا في صدر الإسلام. فقلتهم تمنع من الاكتساب بالجهاد، وإنكار الكفار عليهم إسلامهم يمنع من التصرف في التجارة. وإما راحوا يعني مثل ما نقول محاصرين اقتصادية، ما بيستطيعوا، لا يستطيعون ضربا في الأرض. لا لا نحن هيك يعني ولا لا؟ يعني إذا بتمشي يعني أنت بتضرب بالأرض لكن تحت قبضتنا، يعني كل ما أموالك يعني إشارة من جيبها، هذا مالك، هذا هلا إذا أخذوا منه ماله شو بيطلع بإيده؟ شو بيطلع بإيده؟ وكانوا كلهم يعني يرحمكم الله مهدد، كله مهدد بهذا، كله مهدد. يعني وين أمواله؟ سعودي وين أمواله؟ أمر بيكون يعني إنسان يعني رجل ماله بإيده يستطيع ضربا في الأهل بيضربه، بس مو لغيره. يعني الأكثر الناس كل أمواله بالبنوك، يعني زعلهم ما في، روح شو بدك تساوي، روح شو بدك تساوي ساوي. بس هلا يعني ماشي، يعني الأمر ماشي، يعني لا هذا يأخذوا على يعني بيأكلوا ماله، لا هذا بيعطوا ماله، لكن كله مهدد، كله بالبنوك. لا هذا غير، هاي غير الثروات سيدي. لا هلا مالهم اللي بين ايدون، هذا كسبوه يعني بكدهم وتعبهم وتفكيرهم، كله قاعد بالبنك. واذا ترى ما بتحطه بالبنك، ها في مافيات كثيره، كانه هيك يعني. اذا ما بتحطه بالبنك ترى شو هذا كله من تركنا يعني دين الله. نعم. فلا يستطيعون ضربا في الأرض. طيب، فبقوا فقراء. نعم. وقيل معنى لا يستطيعون ضربا في الأرض أي لما قد ألزموا أنفسهم من الجهاد، والأول أظهر. نعم نعم. لذلك يعني المجاهد يعطى من الزكاة. نعم. الثانية قوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي إنه من الانقباض وترك المسألة والتوكل على الله بحيث يظنهم الجاهل بهم أغنياء. من ترك المسألة والتوكل على الله بحيث يظنهم الجاهل بهم بحالهم أغنياء. نعم. وفيه دليل على أن اسم الفقر يجوز أن يطلق على من له كسوة ذات قيمة. ليش بقى؟ يعني منين أخذ هالكلام هذا؟ منين استنبط هذا الحكم الشيخ رحمه الله؟ يعني قال يحسبهم الجاهل أغنياء، معناته الغني تشوف عليه ثياب، يعني ثياب جيدة، بتقول ما شاء الله منعم، هذا ما مو بحاجة هذا. استنبط من هذا. وإلا إذا تشوف عليه مثلا كل الناس تلبس من الثياب غير مرقع، لقيت عنده لابس مرقع، لابس شيء يعني في شيء يعني واضح عليه، ما معناته ما بيحسبهم أو يحسبهم الجاهل وأغنياء، يعني بادي عليه. بهون استنبط من هذا، فيه دليل على أن اسم الفقر يجوز أن يطلق على من له كسوة ذات قيمة وعنده سيارة كمان، هذا ممكن يكون عنه فقير، وعنده عبد خادم يكون نقول عنه فقير ويعطى من الزكاة. نعم. لكن كله بشروطه. ما ناخذ كلمة يعني هيك من طرفها، هذا لا يعني نفهم شو هذا، يعني عنده سيارة، أي سيارة صار كأنه من حاجات الناس، يعني عنده سيارة ايه ما عنده شيء، بس ما عنده مال، يعني ما عنده دخل، وليس قادرا، لا تصح الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي. لكن هذا الإنسان ما عنده دخل ومو قادر، عنده أولاد، عنده 3-4 نسوان مثلا، من أين يأتي؟ دخله لا يكفي، يدخل عليه لكن دخله لا يكفي، لكن هو بحاجة لخادم مثلا، ما عليه شيء. هذا كله يطلق عليه اسم الفقر أو المسكنة، فهذا يعطى من الزكاة. فقال يجوز أن يطلق على من له كسوة ذات قيمة، ولا يمنع ذلك من يعني الكسوة الجيدة، ولا يمنع ذلك من إعطاء الزكاة إليه. قالوا يعني ربما لا يملك إلا حبلا وفاس يعني، ولا يعطى من الزكاة، وربما يملك شو بنقول أنصبة من الزكاة ويعطى، ويعطى من الزكاة. إهداك مو قوي شاب، ونسأل الله السلام والعفو والعافية، ما يستطيع الشغل، ما يستطيع العمل، مريض وعنده عيلة، وعنده مثلا قديش النصاب فرضنا يعني، طبعا أنتم تحسوا أكثر مني، 86 جرام ذهب، عنده 200 جرام، هذا بكفو قديش سنة سنتين ثلاثة أربعة، بدك تعطيه تكفيه يعني، ما بدك توقفه يعني يمد إيده، خلاص أعطيه وكفيه، أغنوهم فيها، قال عليه الصلاة والسلام. هيك الأصل. أما هذاك اللي ما يملك يعني إلا ما يملك فلس إلا حبلا وفأس، هذا لا يعطى. ليش؟ قوي روح اشتغل، هذا ما يعطى أبدا. نعم نعم. مظهر الحسن في زمان هذا يعني يجعل القائمين على العمل الخيري يمنعون عنه المال، ظنهم بأنه يعني ليس بحاجة، يعني يلبس ثياب جميلة وموبايل ممتاز. نعم. فهذه تسبب إشكالية يعني. نعم. لا ما بيصير. تكون هذه الأشياء قد أتتهم من باب الهدية يعني. نعم نعم نعم. لكن الحكمة في إذا كان مثلا زكاة مالي مثلا 100,000، هل الحكمة أن أعطيها لشخص واحد أو أوزعها؟ ما هو الحكمة، الأصل نعطيها أقل شيء لثلاث، هيك الأصل، والأصل نستغرق صنف مثلا الفقراء، نستغرق صنف المساكين، لا كل ما كثرت أفضل، لكن يجوز قالوا أن يعطيها لواحد، يعني واحد مثلا نشوفه صنع، عنده يعني صاحب صنع نجار وما عنده شيء، وبعرفه معلم لك ما عندي يعني، وسلم نفسي للناس هذول عم يأكلوا حقي، عم يحرط علي حراتي، تلاقي قل له ايه تعال شو قديش مثلا قديش العدة بدك يعني عدتك قديش حقها، يقول والله بدي 100,000 مثلا رابو، 100,000 شلي، 100,000 كذا، ايه ومحل يعني وصلوا فرضنا 500,000، ايه بعطيه 500,000 وروح افتح، صار يزكي هذا ثاني سنة هيك. نعم. أما بعطيه كل شهر نقطة نقطة نقطة مشان يوقفوا قدامي رات اللي هيك، ولا بعد هيك أنت تعاني لهون أنت روح لي. كل شهر هذا مش منين هذا، وبتلاقي مكدسة بالبنك هالكلام هذا أكثر من 20 سنة. أذكر والله نسيت 5,000,000 إلى 50,000,000، قال مدور، قال ما بيسمحوا لنا إلا نخلي بالبنك 50,000,000. ويحكم هذا، هذا لا شو سحرهم، هذا ما تعطوه لنا، شو دخلك أنت، شو دخلك أنت، أعطيهم وأغنوهم خلاص، كل واحد أعطيه بيتحججوا، شو بيقولوا أخي هدول مثل سفهاء، هدول ما بيتملكوا، بس يصير بين إيدي المصاري إيده فارطية، السفيه فرضنا في سفهاء، بس كلهم سفهاء، مو كلهم سفهاء، السفيه بتقوم عليه انت كولي بيمشي لها يعني، الحاكم نصبك ما عليه، اما كلهم بتعاملون سفهاء هذا مو صحيح الحكي. لذلك بعضهم كان يعني قائم على جمعية، والله يعني هذا شيء جيد منه، كان الله يجزيه الخير يعني زينا الخير. ايه قال لي بكرة ما بعرف، يعطي كان أساتذة طلاب، يعطي هذا اشترى له بيت، هذا اشترى له شيء، هذا زوجه، هذا كله زغا. قال لي شو بعرفني بكرة مين يأخذون هدول المصريات، قال لي أنفق، قال لي أنفق خلاص، قال لي آخر السنة ما معي شيء يعني، يعني شو يتفقد أكثر شيء، والله يتفقد الأساتذة، شو مين يعني أستاذ ما يكفي معاش، وفي أستاذ يعني ممكن يعطي. وقال لي يعني، قال لي بشو يعني، قال لي شو بعرفني مين بدي أخذهم، قال لي بكرة إذا حطوا إيدهم عليهم شو بيطلع بإيدنا، كله ينفقوا هيك الأفضل يعني. بيجعل يعني بده كمان حكمة مو كله يعني هيك واحد زائد واحد. شو كل شيء زائد واحد زائد واحد. لازم تسجله لا خلاص ماشي بس بده يكون أمين. هذه بدي أشتغل هالشغلة. بده يكون أمين. لذلك الدين بس يروح الدين خلاص المسألة نسأل الله العافية التربية. أما في دين هذا الأمين الناس بتعطيه ولا حدا دريان ولا حدا بقيان ولا ولا ولا يعني الله يرحمه ويرضى عنه الشيخ أحمد الحارون يعني حكولي بيجيب اليوم بهديك الأيام يعني أكثر يعني هيك كانت الليرة مليون دولار يعني باليوم قال ولا بيبيت منها شيء معروف مخبور يعني يعني الشيخ كريم ما شاء الله بيجي كتير تمام بيجي كتير ايه بتلاقي عم شوف يعني هالناس عم يعطي لا جمعية ولا شيء اما ذاك الجمعية كله موظفين وقاعدين ومثل الزبان يصروا له ويلا وحطوا بها الفقراء لا مشي يعني امشي وهلي بيريد الله بإذن الله يعني بيقول لك ممنوع لا لما بتبقى الله سبحانه وتعالى هيك بينك وبين الله انه بيعرف سبحانه وتعالى اني ما دخل لجيبتي ليرة واحدة ما دخل ايه الله بيحفظها بإذن الله وهذا والله مجرد الله بيحفظها يعني مجرد ما اجى المال ما يعني وين اصحابه تغري يلا بسم الله وان كان بتلاقي فيها خطر يعني كان نقوم يعني بيا مثل هذا الشيء يعني بس دغري يلا والله بصراحة ما بيصير يعني واحد يعني سبيل لي مثلا هدول ايه وزع بحس بالله مثل الصلائط مثل ما بيقول جيد ما بصدق امتى يطلعوا كأنه علي هيك شون اذا حامل شيء انسان هيك ممنوع هيك بيصير ما بصدق امتى يلا بسم الله الحمد لله بتلاقي فيه يعني هيك الاصل يعني أما تعملوا للجمعيات وتعملوا يعني هالأمور الله يرحم سيدنا الشيخ مولا قاعد هو الدكتور سعيد واحد عنده واحد صاحب جمعية يعني قال له سيدي بس على هالحالة يعني سكر الجمعية بلا الجمعية قال له الله يرحمه قال له ايه بلا الجمعية نعم بلا الجمعية ايه بلا الجمعية ليش الجمعية ما بقول لك ما بدي يعني ممنوع هذا ممنوع لا لو الناس هيك تثق كله من قلة الدين ما في دين نسأل الله العافية والدين وين بيبقى مو بالصلاة بالبيضاء والصفراء نعم يلا سيدي يلا تفضلوا وقد أمر الله تعالى بإعطاء هؤلاء القوم وكانوا من المهاجرين الذين يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرضى ولا عميان نعم والتعفف تفاعل وهو بناء مبالغة من عفى عن الشيء إذا أمسك عنه وتنزه عن طلبه وبهذا المعنى فسر قتادة وغيره نعم وفتح السين وكسرها في يحسبهم لغتان قال أبو علي والفتح أقيس مثل بعض الحياة أبو علي الفارسي يعني من عباقرة النحاة قال الفتح أقيس يعني أقرب للقياس يعني قياس الصرف نعم لكن كلاهما قوي كلاهما قوي ويحسب مستعمل بكسر السين مستقبلا سمى رضاه أبو علي الفارسي سيدنا يعني. يا أبو علي الفارسي نعم هذا من الشرق نعم أقياس كلاهما جيد لأن العين من الماضي مكسورة فبابها أن تأتي في المضارع مفتوحة والقراءة بالكسر حسنة لمجيء السمع به وإن كان شاذا عن الفارس يعني علم من باب الرابع علم يعلم وبصير من باب السادس حسب يحسب من باب الرابع من الباب السادس نعم ومن في قوله من التعفف لابتداء الغاية نعم قيل لبيان الجنس نعم نعم. الثالثة قوله تعالى تعرفهم بسيماهم، فيه دليل على أن للسيما أثرا في اعتبار من يظهر عليه ذلك، حتى إذا رأينا ميتا في دار الإسلام وعليه زنار وهو غير مختون لا يدفن في مقابر المسلمين. يعني نبني على هذا السيما، على هذا الظاهر، يعني إذا رأينا ميتا في دار الإسلام وعليه زنار يعني النصارى وهو غير مختون كذلك لا يدفن في مقابر المسلمين. نعم. ويقدم ذلك على حكم الدار في قول أكثر العلماء. إيه على حكم الدار، وهذا قاله أكثر العلماء. زنار يعني هذا مختص يعني بلبس النصارى. نعم. وغير مختون ولا يعني هم لا يختتنون. نعم. فيهم من هناك ما قال لا بحسب الدار الذي هو فيه، يعني دار الإسلام لا مسلم يعني ندفن بمقابر المسلمين، لكن قال أكثر العلماء قالوا لا يعني يعني عملنا بالسيمة يعني بالعلامة بالظاهر. نعم. ومنه قوله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، يعني هذا في لحن القول يعني من كلامهم تعرفون للمنافقين. نعم. فدلت الآية على جواز صرف الصدقة إلى من له ثياب وكسوة وزي في التجمل. نعم. واتفق العلماء على ذلك، وإن اختلفوا بعده في مقدار ما يأخذه إذا احتاج. نعم. فأبو حنيفة اعتبر مقدار ما تجب فيه الزكاة، يعني طالما هو معه نصاب هذا غني، يعني السادة الحنابلة. نعم. والشافعي اعتبر قوت سنة، كمان هذا الكلام في نظر الشافعي، يعني الحكم ليس كذلك. الشافعي اعتبر قوت سنة في من بلغ 60 أو أكثر، تجاوز 60 هذا نعطيه قوت سنة، أما إذا كان شابا 30-40 هذا نعطيه كفاية العمر الغالب، كفاية عمره كله. نعم. ممكن يكون له أقوال لأنه هو آخذ يعني متقدم الشيخ القرطبي رحمه الله. نعم. ومالك اعتبر 40 درهما، والشافعي لا الزكاة إلى المكتسب هما عملا بالحديث. نعم. والسيمة مقصورة، سيمة مو سيمة يعني مو ممدود المد، سيماء. نعم. العلامة وقد تمد فيقال سيماء، أنا أقول سيماء قد تمد لكن قليل يعني. نعم. وقد اختلف العلماء في تعيينها هنا، فقال مجاهد هي الخشوع والتواضع، يعني ما هي في تعنيه يعني ما هو عين السيماء أو ما هي عين السيماء، شو هي المراد؟ تعرفهم بسيماهم، شو السيمة؟ ما هي السيمة؟ كما قال الشيخ البوصيري رحمه الله شاكي السلاح لهم سيمة تميزهم، والورد يمتاز بالسيمة عن السلم. يعني شاكي يعني مسلحين دائما الرجال لهم سيمة تميزهم يعني أقوياء. نعم. شجر السلام. نعم. السدي كان ظبية تأوي إلى وارف السلم، كان ظبية كان ظبية تأوي إلى وارف السلم. نعم. نعم. وقال السدي أثر الفاقة والحاجة. السدي شو هو اختلف فينا؟ قال مجاهد هو الخشوع والتواضع. السدي بس الخشوع والتواضع مو بحني الظهر، لا حني الظهر لا مو مطلوب. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، واحد منه كان يضرب على ظهره جلس ظهرك يعني والطلاب يعني الأخوة جلس ظهرك يعني شو هذيك ما بين ظهر ده. إيه الخشوع والتواضع. إيه الله يرحمه اللي من يمشي أبدا رأسه مرفوع ولورا شوي كمان يمشي هيك رحمه الله ويرفع إيديه خاصة إذا يعني أذيع أن الشيخ يعني ممسوك أو أخذوه أو شيء، يمشي هيك بالشارع مشان الناس تشوفه يعني، وما لي خايف الله يرحمه رحمة الله يعني، هذا معروف وحطه يرفع اللفة لفوق شوي يعني رحمة الله يعني. بعض الناس يعني سيما هيك يمشي هيك منتخضة، ولا التقوى هنا قال عليه الصلاة والسلام، وربي قال هو أعلم بمن اتقى، طبيعي لا بهيك بشد الشيخ لما يرفع يعني يرفع راسه يعني يتكلف يعني أن يشوف حاله يتكلف كان رحمه الله. ليش؟ مثل سيدنا أبو دجانة لما كان ماشي يعني كان يمشي في غزوة أحد، قال له سيدنا النبي اللهم صل عليه يعني قال له هذه المشية، أو قال له للصحابي هذه المشية يعني مشي وشد العصابة الحمراء وقال يعني ووقف صار يمشي يعني واثق الخطوة يمشي ملك يعني لمن قال له إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن. هذا منيح رحم الله امرأ أراه من نفسه قوة، قال يكره إلا في هذا الموطن، والشيخ رحمه الله يتعمد هذا في هذا الموطن، الفكرة يخوفوه رحمة الله عليه معروف يعني الله يرحمه له جولات صولات رحمة الله عليه. نعم سيدي يا سيدي السدي بقى شو الخشوع والتواضع بقى مثل ما قلنا، بس ما بتخي ظهره لا أثر الفاقة والحاجة، والحاجة في وجوههم في وجوههم ما علم لباسهم في وجوههم وشو أصفر تلاقي. نعم نعم ابن زيد رثاثة رثاثة ثيابهم، بس يعني يعني حسبهم تعرفهم بسيماهم، كيف رثاثة يعني تعرفهم بسيماهم بقى تواضع معناته معموم ثيابهم يعني، بس يعني رثاثة كيف يحسبهم جاهل أغنياء من التعفف، بس قال من التعفف هو يعني الآية حمالة معاني. نعم الخشوع والتواضع السدي أثر الفاقة والحاجة في وجوههم وقلة النعمة يعني، ما لذلك ما بتنافي أنه هنيك قال يعني يظنهم الجاهل بأغنياء، وفي دليل على أنه يجوز أن يطلق على من له كسوة ذات قيمة يعني لابسين منية مو شرط يكون هي. نعم قال من التعفف مو من اللباس. نعم ابن زيد رثاثة ثيابه. نعم وقال قوم وحكاه مكي أثر السجود. نعم مكي والطالب القيسي لأنه يعني في معنى القراءات تخريج القراءات هذا كتاب. نعم بالقراءات. نعم وهذا حسن وذلك وذلك لأنهم كانوا متفرغين متوكلين لا شغل لهم في الأغلب إلا الصلاة، فكان أثر السجود عليهم. نعم قلت وهذه السيمة التي هي أثر السجود اشترك فيها جميع الصحابة رضوان الله عليهم بإخبار الله تعالى في آخر الفتح بقوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فلا فرق بينهم وبين غيرهم، فلم يبق إلا أن تكون السيماء أثر الخصاصة والحاجة أو يكون أثر السجود أكثر، فكانوا يعرفون بصفرة الوجوه من قيام الليل وصوم النهار والله أعلم. وأما الخشوع فذلك محله القلب ويشترك فيه الغني والفقير، فلم يبق إلا ما اخترناه والموفق الإله. يعني مثل ما قال أثر الخصاصة والحاجة هذا الذي اختاره. نعم تفضل الرابعة. الرابعة قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا مصدر في موضع الحال أي ملحفين، يقال ألحف وأحفى وألح في المسألة سواء. ويقال وليس للملحف مثل الرد. الملحف يعني مكثر من المسألة والدؤوب على المسألة. نعم. واشتقاق الإلحاف من اللحاف سمي بذلك لاشتماله على وجوه الطلب في المسألة. لأن الإلحاف يشتمل من يعني يكون فوقه من يدثره. نعم. لاشتماله على وجوه الطلب في المسألة. يعني ما خلى شيء إلا يطلق عليه مشان يعني يعطي. نعم. اشتمال اللحاف من التغطية. أي هذا السائل يعم الناس بسؤاله فيلحفهم ذلك. ومنه قول يعني بغطيهم كله. استغرق الناس كله. استغرق الناس كلهم بالسؤال يعني. نعم. ومنه قول ابن أحمر فظل يحفهن بقثقفيه ويلحفهن هفافا ثقيلا. يعني مين هذا يعني النعام يعني يحفهن يعني ذكر النعام يعني ما بيأكل أولاده مثل لطاط بجناحي يحفهن بقفقفيه يعني جناحيه وبغطيهم كلهم تمام هفافا ثخينة يعني جناح يعني ريشة فوق ريشة فوق ريشة هيك يعني بدفيهم. نعم. يصف ذكر النعامي يخبن بيضا بجناحيه ويجعل جناحه لها كاللحاف وهو رقيق مع ثخنه. وروى النسائي ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إنما المسكين المتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. المقال الخامس. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن واهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا ولا تعقنا عن العلم بعائق ولا تحرمنا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه وارزقنا الصدق والإخلاص وفرج عن العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وسع على المقلين يا رب وألهم المحسنين يا رب العالمين أن يزيدوا في إحسانهم وأن يرحم بعضنا بعضا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين وصلى الله على أحسن الله وعلى آله وصحبه وسلم.